بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء 22 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله، قصة نبي الله أيوب عليه السلام. قال ابن إسحاق: كان رجلا من الرومي وهو أيوب بن موسى بن رازحة بن العيصي بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، وقال غيره: هو أيوب بن موسى بن رغويل بن العيصي بن إسحاق بن يعقوب، وقيل غير ذلك في نسبه. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام، وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم رقي في النار فلم تحرقه، والمشهور الأول، لأن من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، سورة الأنعام الآية 84. من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السلام، وهو من الأنبياء المنصوص على إيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، سورة النساء الآية 163. فالصحيح أنه من سلالة العيصي بن إسحاق، وامرأته قيل اسمها ليا بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب، وهذا أشهر، فلهذا ذكرناه هنا. ثم نعطف بالذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، سورة الأنبياء الآية 83. وروى ابن عساكر من طريق الكلبي أنه قال: أول نبي بعث إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون، ثم إلياس، ثم اليسع، ثم عرفي بن سويلخ بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب، ثم يونس بن متى من بني يعقوب، ثم أيوب بن رازحة بن آموس بن لفارزة بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفي بعض هذا الترتيب نظر، فإن هودا وصالحا المشهور أنهما بعد نوح وقبل إبراهيم، والله أعلم. قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثنية من أرض حوران. وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له، وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب من ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع البلاء، ولم يبقى منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه، وطال مرضه حتى عافاه الجليس وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس، ولم يبقى أحد يحن عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته، وضعف حالها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاها، وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد وما يختص بها من المصيبة والزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد الساعة والنعمة والخدمة والحرمة، فإن لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى إن المثل لا يضرب بصبره عليه السلام، ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خبر طويل في كيفية ذهاب ماله وولده وبلائه في جسده، والله أعلم بصحته. وعن مجاهد أنه قال: كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجذري، وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال، فزعم وهب أنه ابتلي 3 سنين لا تزيد ولا تنقص، وقال أنس ابتلي 7 سنين وأشهرا، ولقي على مزبلة لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عنه وعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه. وقال حميد ما كتى في بلواه 18 سنة. وقال السدي تساقط لحمه حتى لم يبقى إلا العظم والعصب، فكانت امرأته تأتيه بالرمد تفرشه تحته، فلما طال عليها قالت يا أيوب لو دعوت ربك لفرج عنك، فقال قد عشت 70 سنة صحيحا، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. فجزعت من هذا الكلام، وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام. ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة أيوب، خوفا أن ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته، فلما لم تجد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيراتيها بطعام طيب كثير فأتت به أيوب، فقال من أين لك هذا؟ وأنكره، فقالت خدمت به أناسا، فلما كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتت به فأنكره أيضا، وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام. فكشفت عن رأسها خمارها، فلما رأى رأسها محلوقا قال في دعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سورة الأنبياء الآية 83. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب أخوان، فجاء يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد، فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط مثله. قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم ما كان جائعا فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم ما كان عار فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال اللهم بعزتك، وخر ساجدا. فقال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعاني فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أني أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، سورة صاد الآية 42. فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد ذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. قال وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سباحتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. هذا رفض ابن جرير، وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به، وهذا غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب وجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب، وجعلت تكلمه ساعة. قال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي. قال ابن عباس: ورد الله عليه ما له وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إليه، قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك، وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم، فإنهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: سنى أبو زرعة، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عفى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه. قال: فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا ربي، ومن يشبع من رحمتك؟ وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن قتادة به، ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وهو على شرط الصحيح، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: سنى سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب، فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل: يا أيوب، ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: أي ربي، ومن يستغني عن فضلك؟ هذا موقوف، وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به. وقوله: اركض برجلك، سورة صاد الآية 42، أي اضرب الأرض برجلك، فامتثل ما أمر به، فانبع الله له عينا باردة الماء، وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب له من المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب، وأخلف الله له أهله كما قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، سورة الأنبياء الآية 84. فقيل: أحياهم الله بأعيانهم، وقيل: آجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. وقوله: رحمة من عندنا، سورة الأنبياء الآية 84، أي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة منا به ورأفة وإحسانا. وذكرى للعابدين، سورة الأنبياء الآية 84، أي تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب، حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وقال الضحاك عن ابن عباس: رد الله إليها شبابها وزادها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. وعاش أيوب بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنفية، ثم غيروا بعده دين إبراهيم. وقوله: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، سورة صاد الآية 44. هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته 100 صوت، فقال حلفه ذلك لبيعها ضفائرها، وقيل لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب، فأتته فأخبرته، فحلف ليضربنها 100 صوت، فلما عفاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثا، وهو كالعسكال الذي يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة، ويكون هذا منزلا منزلة الضرب 100 صوت، ويبر ولا يحنث. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه، ولا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضي الله عنها. ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سورة صاد الآية 44. وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور، وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان، وصدروه بهذه الآية الكريمة، وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب، وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ أن أيوب عليه السلام لما توفي كان عمره 93 سنة، وقيل إنه عاش أكثر من ذلك. وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. رواه ابن عساكر بمعناه، وأنه أوصى إلى ولده حوملة، وقام بالأمر بعده والده بشر بن أيوب، وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو الكفل، فالله أعلم. ومات ابنه هذا وكان نبيا فيما يزعمون، وكان عمره من السنين 75. ولنذكرها هنا قصة ذي الكفل، إذ قال بعضهم إنه ابن أيوب عليهم السلام. قصة ذي الكفل. وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلام. قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سورة الأنبياء الآية 85. فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا أو حكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. وروى ابن جرير وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا، وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيه أمرهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق داود بن أبي هند عن مجاهد أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعملوا، فقال: من يتقبل لي بثلاثة أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين، فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب. قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم، وقال مثلها اليوم الآخر، فسكت الناس، وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك، فقال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة، فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، وقال: إذا رحت فأتني أخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مرجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة فراح فجعل ينتظر فلا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء، فقال له الرجل: وراءك وراءك. قال: إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري. فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه. فلما عياه نظر فرأى كوة في البيت فتصور منها، فإذا هو في البيت، فإذا هو يدق الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فنان، ألم أمرك؟ قال: أما من قبلي، والله لم تؤتى، فانظر من أين أتيت. قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فعرفه، فقال: أعدو والله؟ فقال: نعم، أعيتني من كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك. فسمه الله ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به.